يقول في أذكار الصباح والمساء سبحان الله بحمده سمح بالزيادة المذكورة، هل يفيد هذا أن غيره نزله الزيادة؟ سمح لأن الحديث ورد فيه ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجلا قال مثل ما قال أو زاد عليه، يعني زاد على 100 في سبحان الله وبحمده. والأصل التعبد بالأذكار موقفة في هذا المحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.